الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يا أهلا وسهلا بكم. سألني أحد الإخوة عن مسألة يعني عم شرها للأسف، ألا وهي السرعة والرعونة في قيادة السيارات. هذه السيارات هي وسائل أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى في هذا الزمان لنقضي عليها حاجاتنا وتوصلنا إلى أماكننا بيسر وسهولة وسرعة. الذي يحصل أن بعض المستهترين أثناء قيادة السيارات يعني إما أنهم يبالغون في السرعة أو لهم رعونة في طريقة القيادة أو يتجاوزون الإشارة الحمراء أو يسيرون عكس السير أو يضايقون الناس حتى في وقوف سياراتهم. فأنا أقول اتقوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين. قال ومن اللاعنان؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس وضلتهم، يعني الذي يقضي حاجته في طريق الناس وضلتهم. لماذا سمي هذا الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين؟ قال أهل العلم سمي بذلك لأنه يتعرض للعن الناس، لأن هذا مكان يجلس الناس فيه، فهذا لما يأتي ويقضي حاجته في هذا المكان لن يجلس الناس، يعني ما أقول يضطرون، لكن بعض الناس قد يغضب ويلعن من فعل هذا، يقول لعنه الله لماذا فعل كذا. كذلك الذي يؤذي الناس في الطرقات، تصور إنسان يقود سيارته هذا يأتي ويميل عليه بسرعة أو يخرج من إشارة حمراء حتى يكاد يعني يصدمه أو يوقف سيارته بالخطأ، يعني يضايق الناس في موقفه فيلعنه الناس. فلماذا أضع نفسي في مثل هذا الموقف؟ ثم كذلك أقولها للشباب خاصة الذين يسرعون في قيادة السيارات، أقول لهم خاصة يعني اتقوا الله تبارك وتعالى. إن كنتم أنتم يعني تجيدون قيادة السيارات، ليس كل الناس يجيدون، يعني قد تكون أنت جيد تعرف كيف تخرج، لكن الناس لا يعرفون، قد يلف عليك أحدهم لفة مفاجئة ثم تسبب في موته، موت أهله، موت أولاده. ونسمع من الحوادث شيئا كثيرا، أنه قتل كذا وأسرة تيتم أولادها أو ترملت المرأة أو مات أولاد الرجل. على ماذا؟ على ماذا؟ يعني أحيان والله الذي لا إله إلا هو، يعني يكون يعني في طريقي في سيارتي مثلا يمر علي أحدهم كالطلقة، يعني أنا أتصور يعني 180-160 تقريبا، ثم ما الذي يفاجئني؟ يعني أحيان أنا أقول الله يستر عليه، وأتوقع عادة أن مثل هؤلاء يعني عندهم شيء خطير جدا، فجأة بعد مسافة أجده يمسك أقصى اليمين يمشي على راحته. طيب ليش مساعد تمشي بهذه الطريقة؟ يعني تصور لو صدم هذا أحدا كم سيقتل من الناس. إن الأمور لا تؤخذ بهذه الطريقة، فاتقوا الله تبارك وتعالى في الناس، يعني هذا لا يجوز. سباقات لا تجوز، سيارات ما هو يعني ما صنعت سيارة لأجل هذا، يعني الإنسان لا يجوز قتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. كذلك هؤلاء الذين يسرعون بمثل هذه الطريقة وهذه الرعونة في قيادة السيارات، فإنهم يتسببون كذلك بإيذاء الناس، وقد يتسببون بقتل الناس. فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. أنا أقول اتقوا الله جل وعلا. كذلك أهل الدراجات النارية وطريقة قيادتهم وعدم لباس اللباس الذي يعني يقي بعد الله تبارك وتعالى، أقول كذلك اتقوا الله. يعني تريد أن تقود هذه الدراجة النارية يعني في غير طرق الناس، أبدا تكون هناك أماكن معينة تصل أن تقود فيها الدراجة أو تقود قيادة طبيعية. أما الاستعراض ووقف السيكل أو الدراجة النارية على تاير واحد واستعراض أمام الناس وكذا وقد تسبب بحوادث، هذا أيضا لا يجوز. اتقوا الله في أنفسكم، أرواحكم غالية علينا وأرواحنا غالية علينا. يعني إذا كانت يعني نفسك ليست غالية عليك فنفوس الناس غالية عليهم. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وقودوا سياراتكم يعني طريقة صحيحة، وكذلك دراجاتكم النارية، واحرصوا على أرواحكم وعلى أرواح الناس وعلى أهلك أن تفجعهم بنفسك. فهذه رسالة مني لكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحميكم ويحفظكم ويحفظنا، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.